قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. هذه علامات النصب. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قدم الفتحة لأنها الأصل، وثنى بالألف لأنها تنشأ عن الفتحة إذا أشبعت، وثلث بالكسرة لأنها أخت الفتحة في المد واللين، وربع بالياء لأنها تنشأ عن الكسرة إذا أشبعت، وختم بحذف النون لبعد مشابهتها. الفتحة حركة فيها انفتاح الفم قليلا من غير مبالغة، والمبالغة تسمى مدا، ينشأ عنها ألف. ذكر أن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. قد تقدم تعريف الاسم المفرد، يعني الاسم الفرد الواحد، سواء كان اسما لشخص واحد أو اسما لجنس أو اسما أو يطلق على علم من الأعلام، فإنه إذا نصب داخل نصب بالفتحة إذا كان غير معتل. فتقول مثلا: دخلت المسجد، المسجد منصوب، المسجد منصوب بالفتحة الظاهرة، وكلمت الرجل، وقرأت السورة، ورأيت زيدا، وخلعت ثوبا، وجلست أو نظرت أو رأيت أو أبصرت، ونحوها من الأفعال المتعدية. فالفعل المتعدي ينصب الاسم، وبنصبه تدخل عليه الفتحة، تكون علامة نصبه الفتحة. هذا الاسم المفرد. وأما جمع التكسير فقد تقدم أيضا تعريفه، وسمي بذلك لأن حروف مفرده تغيرت، أي تكسرت حروف مفرده، مثل رجل فتقول رأيت الرجال، وقرأت الكتب، ودخلت المساجد وكلمت القوم، فتقول القوم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، المساجد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والرجال والكتب وما أشبه ذلك الفتحة الظاهرة في آخره علامة على أنه منصوب. كذلك الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء فإنه ينصب بالفتحة الظاهرة. وسيأتينا في باب الأفعال إن شاء الله ذكر النواصب وأنها عشرة، فإذا دخل واحد منها على الفعل المضارع انتصب الفعل المضارع. فقوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، يرجع منصوب بحتى، وإن كانت منصوبة بأن مضمرة. وقوله تعالى أن تقول نفس، تقول منصوب بأن لأنها من النواصب. وقوله فلن أبرح الأرض، لن أبرح، أبرح منصوب بلن لأنه فعل مضارع دخل عليه ناصب. وهكذا ما يشابه ذلك من الأفعال إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، فإن اتصل بآخره حرف علة أو نحوه أو ضمير فإنه لا يظهر عليه النصب بالفتحة، فقد تتصل به نون التوكيد، مثل لن تدخلن ولن تخرجن، النون هذه تسمى نون التوكيد. لنسفعن هذه نون التوكيد الخفيفة. وكذلك قوله ليسجنن وليكونن، هذه تسمى نون التوكيد خفيفة وثقيلة. ومثله نون النسوة، النسوة يقمن ويدخلن ويقولن، إذا دخلت عليه دخل عليه ناصب فإنه لا تظهر عليه العلامة، فتقول إنهن لن يدخلن ولن يخرجن. هذا العلة التي في آخره منعت أن تظهر عليه الحركة حرف العلة، إذا لم يدخل عليه حرف علة أو كذلك اتصل به ضمير. وقد تقدم ذكر حروف العلة، حرف العلة مثل يغزو، لكن يغزو يظهر عليه الفتح، فتقول لن تغزو. ومثل يخشى لا تظهر عليه الفتحة، لن تخشى ولن تسعى. فالحاصل أنه أن فعل المضارع منصوب بالفتحة إلا إذا اعتل أو دخل على آخره ما يمنع ظهور الفتحة. هذه ثلاثة أشياء في الفتحة تكون علامة للفعل، علامة للرافع للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأفعال في الأسماء التي الأسماء الخمسة. وقد تقدم أن الأسماء الخمسة فيها عدة إعرابات وتعرب بالحركة بالحروف بعدة شروط. والآن نقول إنها تنصب بالألف فتقول رأيت أباك وجالست أخاك وناظرت حماك، حم المرأة أخو زوجها، حماك الأب أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. هذه الأسماء الخمسة تنصب بالألف. من شروط إعرابها بالحركات أن تكون مكبرة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم وأن تكون مفردة وأن تكون مكبرة. فإذا اختل واحد من هذه الشروط فإنها تعرب بالحركات. وأما الكسرة، الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو الاسم وهو جمع المؤنث السالم، ينصب بالكسرة كقوله تعالى أصطف البنات، ما يقرأ أصطف البنات، خلق الله السماوات، لا يقرأ السماوات، جمع مؤنث سالم. وسمي سالما لأن حروفه باقية لم تتغير، ليس جمع تكسير. وتقول رأيت الهندات ورأيت الزينبات، جمع زينب. وسواء كان جمع مؤنث حقيقي أو معنوي، فالسماوات والشجرات هذا تأنيث معنوي، والهندات والزينبات تأنيث حقيقي. وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين: في التثنية والجمع. تقدم تعريف التثنية: المثنى اسم دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. علامة نصبه الياء، فإذا قلت مثلا دخلت مسجدين واشتريت كتابين وكلمت رجلين، فهذه الأسماء منصوبة وعلامة نصبها الياء التي قبل النون. وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى منصوب بالياء. وأما النون فيقولون إنها عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد، النون مكسورة، الأصل أنها مكسورة المسجدين والزيدين، هذه التثنية. وأما الجمع فالمراد به جمع المذكر السالم، مثل ليجزي الله الصادقين، الصادقين مفعول، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الصادقين مفعول به علامة نصبه الياء التي قبل النون. وتقدم أنه إذا كان مرفوعا فإنه يكون بدلا وبدل الياء واو الصادقون، فهو ينصب بالياء الصادقين. وأما النون فإنها عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد، ونونه تكون دائما مفتوحة وتكسر للضرورة، في قول الشاعر: وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. الأصل الأربعين، عرفنا جعفرا وبني أخيه وأنكرنا زعانف آخرين، الأصل آخرين. فالحاصل أن جمع المذكر السالم ينصب بالياء، فإذا قلت مثلا أو قرأت إن المتقين فتقول المتقين منصوب بإن، وعلامة نصبه الياء التي قبل النون، أو يقولون الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، لأنه جمع مذكر سالم. وإذا قلت مثلا أكرم الله المؤمنين وشرف الصادقين وأثاب العاملين، فكلها جمع مؤنث سالم أو صفة لجمع مذكر، جمع مذكر سالم أو صفة له. هذه هي التي تعرب بالحركات والحروف. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون، وهي الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة تقدم أنها ضمير التثنية وضمير الجمع وضمير المؤنثة المخاطبة، الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. فالفعل المضارع نحو يقوم، إذا اتصل به ضمير التثنية يقومان، تقومان، إذا اتصل به ضمير الجمع يقومون، تقومون، إذا اتصل به ضمير المؤنثة المخاطبة تقومين. هذا إذا كان مرفوعا، يقومون ويدخلون ويخرجون ويصلون ويركعون ويسجدون. فإذا نصب، إذا كان منصوبا دخل عليه حرف من حروف النصب، حذفنا النون، تحذف النون منه، مثل قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا منصوب بلن، لن تفعلوا. وإذا قلت مثلا، إذا قلت يعجبني أن تقوموا لله وأن تصدقوا في الحديث، وأن تقوم إذا خاطبت اثنين، وأن تقوم لله، وأن تقرأ كتاب الله، أصلها تقرآن، فحذفت النون لأجل النصب لدخول الحرف الذي نصب الفعل، هذا معنى حذف، تنصب بحذف النون في الأفعال التي رفعها بثبوت النون.